وهذا أيضا سؤال من أخي أبي عمر السلفي حفظ الله تعالى، وهو هل يجوز وضع الصحف الجرائد لاستعمالات كثيرة منها للأكل، تعليقها على الجدران، لف الأوراق بها أو ما شابه ذلك؟ لا يجوز، يعني إلا إذا كانت أجنبية، أما إذا كانت باللغة العربية فلا تخلو هذه الصحف العربية من ذكر آيات أو أحاديث أو أسماء الله تبارك وتعالى أو اسم عبد الله وعبد العزيز وعبد الرحمن وعبد الكريم، وهذا لا يجوز أبدا. فلا يجوز أن يمتهن اسم الله تبارك وتعالى وتستبدل بغيرها مما يجد الإنسان، لكن لا يضعها بحيث تهان، ترمى في القمامة أو يلف فيها الأكل أو تداس بالأقدام أو توضع على الزجاج ثم ترمى ولا يبالى بها، وقد تكون فيها آيات كما قلنا أو أحاديث. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نكرم أسماء الله، أن هذه من شعائر الله، اسم الله جل وعلا أو اسم عبد الله وعبد العزيز وعبد الرحمن، هذه لا يكاد يخلو منها يعني كتاب أو صحيفة أو كذا، لا تكاد تخلو من هذه، هذا عدا أنها تكتب أحيانا آيات أو غير ذلك. فنحرص على هذا الأمر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.